لابد أن نتعرف على فضل العلم أولاً حتى يتيقن الإنسان أهمية المعلم، أو اللي يمكن إحنا نعرفه بشكل آخر أن المعلم هو الموصل الجيد للمعلومات من عقله إلى عقول طلبته. ولفضل العلم أسانيده من الكتاب والسنة، ثم نتكلم عن أقوال السلف الصالح في ذلك. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ويقول الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح أن رب جل وعلا بدأ بنفسه الشريفة وثنى بالملائكة وثلث بأولو العلم وناهيك بذلك فضلا وشرفا. ويقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول أحمد فريد في كتابه القيم البحر الرائق في الزهد والرقائق: ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله أن الله عز وجل جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ومن السنة الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهي خيرية. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. ويقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني فريضة طبعا هنا العلم الفريضة حددوا لنا يا العلماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. إذن هنا توجيه للطاقات لكي تكون في أي مساحات، لكي تكون في مساحاتها الربحية القصوى. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. إذن هو ماذا؟ استثمار وطول عمر. وطول عمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عملهم إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نشوف الحين في علمائنا الأفاضل من 1000 سنة وأكثر، نقول رحمهم الله ونستفاد من علمهم. كل ما الإنسان تصلح عقله بسبب ذلك العالم الأجر له بإذن الله تعالى، ونحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحد. وبالتالي يعني لو نحسب عمر العالم نشوفه طويل جدا، مئات السنين إلى يوم القيامة. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوفوا الإسلام يحث على العلم، ماذا يحث على العلم؟ لأنه يحثه على الإنتاج. وصعب أن الإنسان يعمل، إنسان يعمل على ماذا؟ على جهل. مصيبة المصائب. والآن نتكلم عن الأقوال الرائعة من الكنز التربوي عند السلف الصالح. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالأنفاق. وقال رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. إذن شوفوا الإنتاج، الإسلام يحث على ماذا؟ يحث على الإنتاج المعلم. في الإسلام الأجر على المنفعة خارج الذات أعلى درجة من أجر على المنفعة داخل الذات. ولذلك جاء أهمية العلم بأنه ينفع به نفسي والآخرين. إذن العلم فائدته مزدوجة في داخل الذات وعلى مستوى الآخرين، لأن الإنسان إذا تعلم علم أول ما يطبقه على نفسه ذاته، وبالتالي هنا يستفاد. وإذا الآخرين علموا، وعملية التعليم تكون يا إما بالقدوة، يعني الإنسان إذا كان صالح في داخل نفسه وكان ترى مركز خيرية وعلم، أو بالتعليم المباشر. إذن الفائدة رائعة في هذا الدين الحق إذا عرفنا أهمية العلم. وقال الحسن رحمه الله: يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. إذا الباب مفتوح للعلم. ويقول الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وابن القيم الجوزية يقول لنا كلام رائع عن العلم، ويقول: العلم خير من الحال. إذا عندي حال وعندي علم، يقول العلم خير من الحال، فنفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابة الشجر. دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة، ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه، ربما ضاقت أيضا عنه. والعلم هاد والحال الصحيح مهتدا به، والعلم تركة الأنبياء وتراثهم وأهل عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى به إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب، وهو إمام والعمل مأموم. انتبه، العلم إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة، والغني الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. كلام رائع. ويقول لنا الإمام برهان الدين الزرنوجي: شرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية. ننتبه الكلام الإمام برهان إن العلم مختص بمن؟ فقط بالإنسان، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات، كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها، سوى العلم. إذن العلم من تخصص بني آدم. رب العالمين أكرم هذا الإنسان بقدرته على التعلم. القدرة على التعلم شيء رائع بنعمة العقل. ويقول: وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة، وأمرهم بالسجود له. وإنما شرف العلم لكونه وسيلة، لماذا شرف العلم أو شرف العلم؟ لكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي به يستحق الكرامة عند الله عز وجل والسعادة الأبدية. إذن نلاحظ أن العلم وسيلة وليس بهدف. العلم وسيلة لماذا؟ لمرضاة الله عز وجل وبناء النفوس وماذا؟ والدنيا. يقول جاسم هلهل: إن القيادة إنما هي للأحياء. كلام في منتهى النباهة. يقول: فنلاحظ أن العوامل التي تؤدي إلى الظفر بقيادة الشعوب وبسط السيادة على العالم، من استقراء التاريخ، تاريخ مصر القديم وبابل واليونان ثم الشعوب الإسلامية ثم أوروبا بعد ذلك، إنما هي المعارف والعلوم. على هذا فقد شرف الله سبحانه السلالة البشرية بخلافتها لهذا العالم الأرضي بالمعرفة. وأيضا يقول لنا في أبي الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين: إن أهل البصرة اختلفوا، فقال بعضهم: العلم أفضل من المال، وقال بعضهم: المال أفضل من العلم. فبعثوا رسولا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألوه عن ذلك، فقال ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما: العلم أفضل. فقال رسول: إن سألوني عن الحجة ماذا أقول لهم؟ شوفوا، جميل جميل، نعم نعم، يعني الدليل، نعم، يريد يعني يريد أن يسبق أو يستفاد من رحلته الرسول. قال: قل لهم إن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة، ولأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، ولأن العلم لا يعطيه الله إلا من يحبه، والمال يعطيه الرب جل وعلا، يعطيه الله لمن أحبه ولمن لا يحبه، بل يعطي لمن لا يحبه أكثر. ألا ترى قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ويقول: ولأن العلم لا ينقص بالبذل والنفقة، والمال ينقص بالبذل والنفقة، ولأن صاحب المال إذا مات انقطع ذكره، والعالم إذا مات فذكره باق، ولأن صاحب المال ميت وصاحب العلم لا يموت، ولأن صاحب المال يسأل عن كل درهم من أين اكتسبه وأين أنفقه، وصاحب العلم له بكل حديث درجة في الجنة. وقال ابن الجوزي: فسبحان من خص فريقا بخصائص شرفوا بها على جنسهم، ولا خصيصة أشرف من العلم. كلام منتهى الروعة لابن الجوزي، إن رب العالمين شرف هذا الإنسان بالعلم، بزيادته صار آدم مسجودا له، وبنقصانه صارت الملائكة ساجدة. وقال بعضهم: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. في منتهى الجمال هذا الكلام، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. بمعنى آخر، إن العلم هذا إذا ما ثبت بالعمل طار وتبخر، لابد للعلم أن يواكب عمل. وقال بعض الأدباء: العلم أفضل خلق، والعمل به أكمل شرف. وقال بعض البلغاء: تعلم العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيفك وفاسدك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عوجك وميلك، ويصحح همتك وأملك. ومن وصايا لقمان لابنه وصية رائعة: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأرض بوابل السماء. وأورد العلامة ابن القيم في كتابه الرائع مفتاح دار السعادة 40 وجها لفضل العلم على المال، نذكر بعضها مختصرا كما جاء ذلك في مرجع البحر الرائق في الزهد والرقائق لأحمد فريد. فيقول رحمه الله: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. المال تذهبه النفقات، والعلم يسكو على النفقة. صاحب المال إذا مات فارق ماله، والعلم يدخل معه قبره. العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. المال يحصل للمؤمن والكافر، والبر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. انتبه، العلم النافع مو أي علم. النفس تزكو بجمع العلم وتشرف بتحصيله، والمال لا يزكيها ولا يكملها، بل تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه. فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. المال يدعو إلى الطغيان والفخر والخيلاء، والعلم يدعو إلى التواضع والقيام بحق العبودية. حب العلم وطلبه أصل كل طاعة. إذن أصل كل طاعة العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول: وحب المال وحب المال وطلبه أصل كل سيئة. ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم. لابد الإنسان يطيع الرب جل وعلا على علم. وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال، لأن المال فتنة، وقد يستخدم في هذا. لا يعني أن الإنسان لا يطلب المال ولا يسعى أن يكون غنيا ويساعد الفقراء، أبدا. إذا كان المال وسيلة لمرضاة الله عز وجل هذا شيء رائع. المال يمدح صاحبه بتخليه عنه. إذا متى الإنسان يمدح؟ إذا كان عنده مال تخلى عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله: المال يمدح صاحبه بتخليه عنه وإخراجه، والعلم يمدح بتحليه به واتصافه به. الغني بماله لابد أن يفارقه غناه، ويتعذب ويتألم بمفارقته، والغني بعلمه لا يزول غناه ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم. فلذة الغني بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغني بالعلم لذة دائمة مستمرة لا يلحقها ألم. وقيل مقولة هذه رائعة، وقيل إنها قالها ابن عباس: العلم عز لا ذل فيه، لا يدرك إلا بذل لا عز فيه. إذن لا بد للإنسان لكي يصل إلى مرتبة العلم أن يتذلل لمعلمه، فإذا تذلل للمعلم خالصا لله عز وجل أعطاه رب العالمين عز لا ذل فيه. إذن العلم عز لا ذل فيه، لا يدرك، لا يوصل الإنسان إلى ذلك العلم إلا بذل لا عز فيه. إذن على الإنسان المتعلم أن يوصف بالتواضع لمعلمه، هذا ما نستفاد منه في بيت الشعر. وقال الشاعر: أرى لك نفسا تشتهي أن تعزها، فلست تنال العزة حتى تذلها.